يقول هذا السائل: كنت في منى وأردت أن أنظر إلى بضاعة، فلما أخذتها تلف جزء منها في يدي، فأعدت البضاعة ولم أفعل شيئا ولم أبلغ البائع، فما هو الحكم؟ هذا العمل خطأ، هذا العمل الذي يقوله الأخ خطأ، فكان الواجب عليه أن يخبر صاحب البضاعة بما حصل ويطلب منه العفو أو البدل، إما يطلب منه العفو يعفو صاحب الحق أو يعوضه عن الجزء التالف وينتهي الأمر. لكن الآن إذا كنت تعرف نوع البضاعة التالفة فإنك تخرجها، تخرج القيمة وتتصدق بقيمتها، تخرج تعرف الثمن كم يساوي وتتصدق بالثمن. نعم. هذا السائل يقول: جزاكم الله خيرا، بعض الخطباء يقرأ في ورقة في خطبته، هل فيها شيء يعني مخالفة؟ لا، ليس فيها شيء. الذي يعني يقرأ الخطبة من ورقة ويعد الخطبة من ورقة ليس في ذلك شيء، لكن الأحسن والأولى الارتجال إذا كان الإنسان قادر عليه، إذا كان الخطيب قادر عليه الارتجال، لأن ذلك قد يكون أنفع للأمة وقد يكون يعني أوثق، قد يكون كلام الخطيب إذا كان يرتجل الخطبة قد يكون كلامه أوثق عند السامعين وأكثر تأثير على السامعين من كونه يقرأ من ورقة. أما لو قرأ من ورقة وأعد الخطبة خطأ إعداد جيد وقرأ من الورقة فهذا جائز إن شاء الله ولا حرج فيه. نعم. لعل شيخ سؤال يتفرع على هذا: بعض القراء يمسك المصحف في الصلاة وناس خلفه أيضا يمسكون المصاحف في الصلاة. لا، هذا العمل يعني كون المصلين يعني يقرؤون من المصحف في الصلاة فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن الحركات في الصلاة تكثر إذا كان يقرأ من المصحف، والحركات في كثرة الحركات في الصلاة عند كثير من أهل العلم إذا كانت من غير جنس الصلاة تبطلها إذا كثرت، فلا ينبغي أن يقرأ، لا ينبغي أن يقرأ من المصحف. نعم، إذا احتاج إلى القراءة خصوصا في النافلة إذا احتاج لا بأس، لكن الأولى خلافه، الأولى خلاف القراءة من المصحف، يقرأ ما تيسر من القرآن حفظا حتى لا تكثر الحركات في الصلاة. أما في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية لا يعرف أحد من المتقدمين من السلف المتقدم أنه كان يقرأ في الصلاة المكتوبة، في الصلاة المكتوبة لا يعرف أحد من المتقدمين أنه كان يقرأ من المصحف، لكن بعض المحققين يرى جواز يعني صحة الصلاة، والأولى خلاف هذا الأمر سواء كانت الصلاة مكتوبة أو نافلة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل سماع الغناء كفر لقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، والاستهزاء بآيات الله كفر؟ لا، ليس هذا كفر إلا إذا استحله، إذا كان يسمع الغناء ويرى أنه حلال وأنه مباح وهو ممن يعرف الأحكام الشرعية فهذا قد يقال أنه يكفر بهذا لأنه كذب القرآن. لكن إذا كان جاهل يستمع الغناء وهو جاهل، أو يستمع الغناء ويرى أنه محرم لكنه يرى أنه محرم لكنه يستمع مبتلى بحب الغناء، فهذا يكون الأمر معصية وكبيرة من الكبائر، ولا يكون ذلك كفرا إلا إذا استحله مع العلم بتحريمه، إذا استحله مع العلم بتحريمه فإنه يكفر والعلم عند الله تعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: كنا في ملعب للكرة ولكن كانت فيه محاضرة دينية بعد المغرب، وكانت هناك خيام للنساء، فهل تصلي معنا العشاء أو تصلي في بيتها؟ أيهما أولى يعني أفضل؟ إذا كان بإمكانها أن تدرك الوقت في بيتها لا بأس، تصلي في بيتها أحسن، إذا كان بإمكانها إدراك صلاة العشاء وإدراك الوقت في بيتها تؤخر الصلاة إلى بيتها وتصلي في بيتها، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل. لكن إذا كان الوقت يتأخر بها أو قد ينقضي قبل أن تعود إلى بيتها تصلي معكم ولا حرج إن شاء الله، تصلي معكم وتتابعكم ولا حرج إن شاء الله. نعم. يقول هذا سأل: ما آثار الذنوب والمعاصي على الفرد؟ آثار الذنوب والمعاصي على الفرد واضحة، يعني تكثر عدم رغبته في الخير، يعني يكثر عند الفرد عدم رغبته في الخير، عدم رغبته في العبادة، عدم رغبته في تلاوة القرآن وسماع القرآن، وعدم رغبته في سماع السنة وتلاوة السنة، وعدم رغبته في مجالسة الصالحين. أثار المعاصي على الفرد كثيرة جدا، يعني تنحصر في عدم رغبته في الخير مطلقا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، ويجد في نفسه دائما ضيق وحسرة وندامة وانقباض نفسي، دائما صاحب المعاصي هكذا. لكن المؤمن دائما في انشراح وسعة صدر، ويعني خلق حسن وسلوك جميل، هكذا أهل الإيمان. نعم. يقول هذا السائل: هل أهل الجنة يتزاورون؟ نعم، ورد أنهم يتزاورون، ورد في بعض الأحاديث أن أهل الجنة يتزاورون، وأن أهل الطبقة السفلى يزورون الطبقة التي فوقهم، وهذا من تكريم الله عز وجل لهم، ولا يقال كيف الكيفية، إنما ذلك إلى الله عز وجل، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في قلب بشر، فالله عز وجل أعد لأهل الجنة من التكريم ما الله به عليم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: طفت طواف الوداع بعد صلاة العشاء وغادرت الحرم مباشرة، ولكن لم نغادر مكة إلا في 7 صباحا من اليوم التالي، هل يصح الطواف؟ نعم، لا حرج عليكم إن شاء الله، لا حرج عليكم، طوافكم صحيح ولا حرج. نعم. هذا السائل يقول: أيهما أعظم، الجهر بالمعصية أم الإخفاء؟ أو لا، الجهر بالمعصية أعوذ بالله أشد إثما، لأن الحديث يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين بالمعصية. فالذي يجاهر بالمعصية والعياذ بالله جمع بين معصيتين، جمع بين فعل المعصية وبين التحدث بها، وكلا الأمرين معصية، فالمجاهر بالمعصية على خطر والعياذ بالله. نعم. هذا السؤال يقول: أرى ناسا يصلون على كرسي، وإذا جاء وقت السجود أو الركوع انحنى بجميع جذعه أو ظهره حتى يلتزق بفخذه، فهل هذا صحيح أم فقط يومئ برأسه، أم كيف يركع ويجلس إذا صلى على كرسي؟ لا، السنة أن يؤمئ الإنسان الذي يصلي جالسا ومع عجزه عن السجود، يؤمي إيماء، ويجعل الركوع أخفض من السجود، يجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع، يؤمي إيماء. أما كونه يشق على نفسه بالانحناء ويعمل هذا حتى كما ذكر السائل أنه يلتصق، هذا يعني كلف نفسه بما لم يكلفه به الله عز وجل. يؤمي إيماء ويشير إشارة ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. كيفية الإيماء؟ كيفية الإيماء إشارة بالرأس، يشير بالرأس هكذا ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. هذا سؤال يقول: شخص مبتلى بالمعاكسة مع النساء ويتحدث معهن وقد عشق كثيرا، فكيف يتوب وما هي الوسائل؟ يتوب إلى الله عز وجل، التوبة تجب ما قبلها، ما عليه إلا أن يقلع فورا ويعاهد الله عز وجل على عدم هذا الأمر، ثم يصبر ويعني ويجاهد نفسه فترة من الزمن بسيطة لا تزيد على أسبوع. إذا جاهد نفسه فترة لا تزيد على أسبوع وامتنع من ذلك وعاهد الله عز وجل، فإن الله سيعصمه ويقذف في قلبه كراهة هذا الأمر، ويصحب الصالحين ويسمع الكلام المفيد ويقرأ الكلام المفيد من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن سماع المحاضرات المفيدة، يشغل نفسه عن هذه الأمور، يعني يشغل نفسه بالحلال المباح الذي يؤجر عليه عن المحرم الذي يأثم عليه. فإن شاء الله إذا عمل هذه الأعمال وصدق مع الله عز وجل، فإن الله سيلقي في قلبه كراهة هذا الأمر. نعم. لا عليه شيخ، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.